اتَّقُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا

ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون Thank you. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني وجاء وجاء أهل المدينة يستبشرون وجاء لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشركين Thank you.

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. صدق الله.